سما ليالي أسنينا مزروعة في أناديل في سما ليالي من صغرنا عايش نجيب نعشق ونحن إليك نفرح لما نلاقيك ونقول لك أهلا بيك يا طريق يا طريق مسين يا طريق يا طريق يا طريق نسيني يا طريق من دفع عطشان حلي وسماء نفسي يا واني سيني يا كذب كذب اللي قلتا لو أكتب عمري مع التعزاب يا طريق يا طريق نسيني يا طريق بقينا فيك أبواب وفرقنا فيك أصحاب بقينا فيك أبواب وفرقنا فيك أصحاب طول عمرنا ملك إيديك نقرا لك أحزان فعليك ونروح وبنرجع عليك ونقول لك أهلا بيك يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق بدنا بعشان على السماء نفسي في هواك نتسليها كده كده باللي قلتها الناس وانت حقيقتنا مكتوب عليك خطوتنا والناس وانت حقيقتنا من عشقنا فيك بندوب وقلوب بتدوب قلوب عايشة العمر تناديك وتقولك أهلا بيك يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق, يا طريق. نفسين يا طريق بقلب عطشان على المسماء نفسي في هواك نسليها كذب كذب اللي قلتها لو أكتب عمري مع العذاب يا طريق يا طريق نفسين يا طريق يا طريق يا طريق ماشيني يا طريق بقلب عطشان على المسماء نفسي في هواك نسليها كذب كذاب اللي قلتها لو أفضل عمري مع العذاب يا طريق يا طريق ماشيني يا طريق يا طريق يا طريق